نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب، حيث يجيب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. بداية نرحب بضيف البرنامج، فأهلا وسهلا معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. فضيلة الدكتور عبد الله، هذا أحد الأخوة يسأل وهو من الشباب، يقول: ما حكم الزواج وهل يجب علي أن أتزوج حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الزواج نعمة من النعم، ولا حياة للبشرية بدونه، إذ به تنشأ الأسر وبه يستمر النسل ويحفظ النوع البشري، فهو من الضروريات التي لا غنى للناس عنها. والله عز وجل جعل الزواج سكنا لكل من الزوجين، للرجل والمرأة على حد سواء. ولهذا فإن الزواج من الأمور المطلوبة والمرغوب فيها. ولما قال أحد الثلاثة المشهورة قصتهم: لا أتزوج النساء، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج في الجملة مندوب إليه، بل وهو من الأمور المتأكدة من ناحية السنية، بل ذهب جمع من العلماء إلى وجوبه، وهو واجب في بعض الحالات حينما يخشى الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام، فإنه يجب عليه أن يتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم رغب الشباب في الزواج وحثهم عليه في الحديث الصحيح، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ويحسن بالإنسان أن يبادر إلى ذلك ما استطاع إليه سبيلا، إعفافا لنفسه وإعفافا لغيره، وحتى تتحقق له نعمة السكن ونعمة قضاء وطره على نحو مشروع، ونعمة الأولاد، لأن الزواج المبكر له فوائد كثيرة. ونصيحتي للشباب وللشابات على حد سواء أن يبادروا إلى هذا الأمر، وألا يجعلوا بعض العقبات مانعة لهم من الزواج، بل إن الزواج سبب بإذن الله في إزالة كثير من العقبات التي يظن الإنسان أنها تمنع من الزواج. ومن الناس من يحجم عنه بحجة أن ظروفه المالية لا تسمح له بذلك، وهذا خطأ كبير. الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الله وعد من يتزوج بأن يغنيه من فضله على الإنسان أن يحرص على ذلك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا الغنى في الزواج. أحسن الله إليكم. أيضا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. يقول أنا لا أستطيع الزواج والسؤال حفظكم الله بماذا أحفظ نفسي وأنا أرى هذه الشهوات وهذه المنكرات بارك الله فيكم. النبي صلوات الله وسلامه عليه الحديث الذي ذكره السائل أرشد إلى أحد المخارج التي تكون متاحة للإنسان والتي تكون بإرادة الله حصنا له من الوقوع في الفاحشة. فالصوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به يكسر الشهوة ويضعفها ومن ثم يصرف الإنسان عن أن يقع فيما حرم الله. ولكن ما كل يستطيع ذلك أو يرغب فيه، وإلا لكان هذا هو الأفضل. فالذي لا يرغب في الصيام لسبب أو لآخر فإن عليه أن يحاول جهده غض بصره، لأن النظر إلى النساء الكاشفات العاريات لا شك أن ذلك يثير الغرائز ويدفع الإنسان ربما إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه. فعلى الإنسان أن يبعد عن المجتمعات والأماكن التي ترتادها النساء المتساهلات في لباسهن وفي حجابهن، وعليه أن يبعد عن قراءة ما يكتب حول القصص الغرامية وما في حكمها، وأن يبعد عن استماع الأغاني. استماع الأغاني كما هو معلوم محرم على الجميع، ولكن يتأكد هذا في حق الشاب الذي يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، وقبل ذلك وبعده يعتمد على الله عز وجل ويسأله الإعفاف وأن يحميه من الوقوع في المحرمات. وتشاغل الإنسان بأمور تعود عليه بالنفع في دينه ودنياه لا شك أن ذلك يكون سببا في صرفه عن الوقوع في مثل ما سأل عنه السائل. يعني كما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة أو مفسدة للمرء أي مفسدة. فلا شك أن الإنسان إذا كان فارغا لا عمل عنده وليس هناك ما يشغله ربما انصرف فكره إلى أمور لا تحمد عقباها، وبالإمكان أن يجد الإنسان لنفسه شغلا يعود عليه بالنفع في عاجل أمره وآجله، سواء كان ذلك الشغل بدنيا أو كان ذهنيا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. هذه إحدى الأخوات أيضا في هذا السياق تسأل تقول هل يفرض التزويج على المرأة التي تستطيع الإمساك عن الفواحش طوال حياتها رغبة إلى دينها وعن الشواغل الزوجية ولوازمها؟ مثل هذا الطرح لا ينبغي أن يكون. وأفهم من هذا السؤال أن السائلة لا رغبة لها في الزواج وكأنها ترى أن الزواج عبء عليها، وهذا ليس بصحيح. فالزواج نعمة لا نقمة، وينبغي للمرأة كما للرجل أن يسعوا إليه جهدهم بالوسائل المشروعة. المرأة كالرجل فهي معرضة للوقوع في الفاحشة كما هو معرض لذلك، ولا شك أن الزواج إعفاف للرجال وللنساء على حد سواء. قضية أن تتعلل السائلة بالانشغال بالأمور الدينية فهذا ليس بصحيح، لأن الزواج هو من الأمور الدينية بل لعله من أفضلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين رغبوا أن يتبتلوا وأن يبعدوا عن الزواج، وحثه عليه الصلاة والسلام للشباب ليس خاصا بالرجال وإنما هو عام للرجال وللنساء. وكثيرا ما عبر عليه الصلاة والسلام بلفظ قد يفهم منه أنه موجه للرجال، وهو في حقيقة الأمر موجه إلى الجميع. وهذا أيضا في القرآن الكريم كثيرا ما يأتي الخطاب إلى المؤمنين أو إلى المسلمين، وهو خطاب للمؤمنين والمسلمين وللمؤمنات والمسلمات على حد سواء. وما ذكرت السائلة من أنها تريد ترك الزواج حتى لا تنشغل بحقوق الزوج، حينما من أفضل الأعمال وتؤجر عليه أعظم الأجر. ولما جاءت أسماء بنت يزيد مبعوثة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت له أن النساء يحسسن بشيء من الدونية بالنسبة للرجال، لأن الرجال يجاهدون وهن لا يجاهدن ولهم دور في نشر الإسلام، وشرحت ذلك شرحا مفصلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لها: أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. فتبعل المرأة لزوجها وخدمتها لزوجها وخدمتها لأولادها وكونها تساهم في هذا المجتمع بإنجاب أولاد ينفع الله بهم وتبذل جهدها في تربيتهم وتوجيههم، لا شك أن ذلك عمل من أهم الأعمال. فلا ينبغي أن تطرح السائلة ولا غيرها مثل هذا الطرح الذي ربما فهم منه أن ترك الزواج والإحجام عنه أولى من الإقدام عليه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأخوة المستمعون الكرام، نحن معكم في برنامج نور على الدرب في هذه الحلقة التي يجيب عن أسئلتكم فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أعود إلى الأسئلة حفظكم الله. وهذا السائل يقول: هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف فيما يتعلق بالبيع والشراء بصفة خاصة. قال في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ويقول في الحديث الآخر: الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ اليمين وسيلة لترويج بضاعته وإغراء الآخرين بها حتى ولو كان صادقا في ذلك. لا شك أن إثمه كبير إذا كان كاذبا، لأنه بذلك يجمع بين أمرين: يرتكب الكذب والكذب محرم، ويروج سلعته بالحلف بالله عز وجل، وهو بذلك يرتكب ذنبا آخر. لكن التحريم ليس خاصا بالكذب، بل حتى إذا كان الإنسان صادقا وجعل اليمين هي الوسيلة إلى ترويج هذه السلعة، وجعلها خلقا من أخلاقه وسجية من سجايات في البيع، كما يلاحظ ذلك من بعض الباعة لا يكاد يترك اليمين لسبب ولغير سبب. نعم، لو كان ذلك في حالات نادرة ووجد أن الحاجة داعية للحلف، لأنه رأى من الشخص الذي يتناقش معه أو يماكسه أنه قد شك في صدقه فحلف بالله مؤكدا صدقه، فمثل هذا لا يظهر به بأس. أما أن يجعل ذلك هو الوسيلة التي يروج بها سلعته غير جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي أشرنا إلى بعضها لم يفرق بين صادق وكاذب. صحيح أن الإثم في حالة الكذب أشد، لكن النهي عام عن الحلف لأجل ترويج البضاعة سواء كان الإنسان صادقا أو كاذبا. ومما يؤسف له أن الكذب في هذه الأيام صار ديدن بعض الباعة، تجد أنه يقول إن هذه السلعة اشتريتها بكذا ويحلف أيمانا ثم يبيعها بأدنى من ذلك، ولو كان صادقا في ذلك لما باعها بأدنى، لأنه لم يشتري السلعة إلا بهدف أن يربح فيها. وأحيانا يقول أعطيت فيها كذا وهو لم يعط ذلك، وإنما يريد أن يغرر بأن نبتعد عنها وأن ننكر على الذين يجعلونها وسيلتهم في بيعهم وشرائهم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الله. هذا السائل يسأل يقول: شخص عرض سيارته للبيع بعد أن أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب حادث، هل الشرع يبيح له أن يبيعها على ما هي عليه؟ لا مانع أن يبيع الإنسان السيارة أو غيرها ولو كانت معيبة، لكن يبين عيبها للناس، لا يغشهم ولا يخدعهم، وإنما يظهر لهم ما فيها من عيوب ويشترونها على هذا الأساس. ومن المعلوم أن السلعة إذا كانت صالحة لها سعر، وإذا كانت معيبة لها سعر آخر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين فيما يتعلق بالبيع، قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لكن المشتري لو غرر به وأخفي عنه العيب ثم وقف على عيب في السلعة، فإنه في هذه الحالة مخير بين أن يمسك السلعة وله أرش عيبها، وهو ما بين سلعتها ما بين سعرها صحيحة ومعيبة، وإن شاء ردها وأخذ الثمن الذي دفعه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. هذا السائل يقول: هل المصيبة في المال تكون من غضب الله؟ المصائب قد تكون عقوبة للإنسان، وذلك يكون نعمة، لأن الله عز وجل يكفر عنه بهذه المصيبة بعض الذنوب، وهذا يكون من باب تعجيل العقوبة. وأحيانا لا تكون بسبب الذنب، وإنما هي ابتلاء واختبار للإنسان أيصبر أم لا يصبر، قد تكون سببا في رفع درجات الإنسان عند ربه. نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات أم علي من الدمام تقول: ما حكم قراءة ما يسمى بحظك في هذا اليوم في المجلات لمجرد القراءة والتسلية فقط؟ لا شك أن هذا لا ينبغي أن يكون، والذين يقولون حظك كذا ونجمك كذا، هذا ضرب من أضرب التنجيم، وهو أمر محرم، لأنه نوع من الرجم بالغيب لا يتعلق به. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل يتصدق وأهله بحاجة ويقترضون من أقاربهم لسد حاجاتهم، فهل يأتم بذلك؟ لا شك أن أهل الإنسان وأقاربه أولى من غيرهم بالعناية والرعاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الصدقة ما كان عن ظهر غناء. الإنسان يتصدق على الآخرين إذا كان غنيا أو على الأقل متوسط الحال، أما أن يتصدق على غيره ويضيق على أهله فهذا خلاف الأولى. لا نقول بأنه لا يؤجر على ذلك، الإنسان يؤجر، لكن الأجر أعظم إذا جعل ذلك في أهله وأقاربه. وإذا كان هذا التصدق يؤدي إلى تضييع نفقة من تجب عليه نفقته فإنه يخشى عليه من الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. يعني ابدأ بمن تعود. نعم، يبدأ الإنسان أولا بنفسه، نعم، ثم بمن يعول. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على عيالك. قال: عندي آخر. قال: لا أنت أبصر، أو قال كلمة نحو هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله عن كتاب الله بقصد أن تعود فائدة الذكر لصاحب الدعوة أو لشخص متوفى. قراءة كتاب الله من أفضل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما اجتمع قوم يتدارسون كتاب الله إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا إذا اجتمعوا ليتدارسون كتاب الله ويتناقشون في معانيه ويتعلمون أحكامه وكيفية تلاوته. أما ما سأل عنه السائل من أن الاجتماع لأجل أن يقرأوا لأجل هذا الداعي فيكون الثواب له، أو يجتمعوا لأجل أن يقرأوا لميت هذا الداعي، فهذا ضرب من أضرب البدع وهو غير جائز. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ونحن في هذه الحلقة في برنامج نور على الدر مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن علي الرسان. أحسن الله إليكم، هذا أحد الأخوة يسأل يقول: أصلي صلاة الضحى ولكن في بعض الأوقات أنساها ولا أتذكرها إلا عند الساعة 12 أو عند أذان الظهر، فهل أصليها إذا تذكرتها؟ وهل من اعتاد عليها وجبت عليه؟ صلاة الضحى مندوب إليها، وقد جاء في حديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي بثلاث، وعد منها ركعتي الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وصلاها أصحابه الأماجد، لكن المداومة عليها بعض العلماء لا يرى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يصليها كثيرا ويتركها كثيرا، فيحسن بالإنسان أن يكثر من صلاة الضحى وأن يدعها في بعض الأيام. وما ذكره السائل أنه ينساها في بعض الأيام، إذا نسيها فإن الله سيكتب له الأجر. أما إذا جاءت الساعة 12 كما ذكر، هذا ينظر أن البلاد تختلف، ومن المعلوم أن من أوقات النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة، أي وقت قيام الشمس، وهو الوقت الذي يسبق الزوال ويقدر في حدود ربع ساعة، فإذا كان الوقت الذي سأل عنه السائل قريب من وقت الظهر وصار الوقت ضيقا لم يعد هناك ما بين هذا الوقت الذي يريد أن يصلي فيه وبين دخول وقت الظهر إلا 10 دقائق أو قريبا من هذا، هذا الوقت لا يصلى فيه لأنه وقت منهي عن الصلاة فيه. وأما إذا كانت صلاة الظهر في البلد التي يسأل عنها السائل تتأخر، معنى لا يبدأ وقت الظهر الساعة 12:30 مثلا، ونحن نعلم أن الأوقات تختلف، فأحيانا يأتي وقت الظهر مبكرا ربما يدخل قبل الساعة 12:00 بثلث ساعة، وأحيانا يتأخر، فمن الصعب أن يحدد وقت يقول الساعة 12:30 أو أكثر أو أقل تمنع الصلاة فيه. وإنما نقول إذا كان لم يبقى على دخول وقت الظهر إلا ما يقارب ربع ساعة فإن هذا الوقت لا تجوز الصلاة فيه، والإنسان يأثم إذا صلى في هذا الوقت. أما إذا كان الوقت لا يدخل إلا بعد ما أراد الإنسان أن يصلي فيه بنصف ساعة أو أكثر فهنا الصلاة مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حينما تشتد حرارة الشمس. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم بهذه الإجابة أيها الأخوة المستمعون الكرام. نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد كان معكم مع الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركباني. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.